سبق أن قلنا أولا البحث التسلسل هل هو من الأمور المحمودة أو من الأمور التي يضطر الإنسان إليها؟ الثاني. هذه واحدة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.